يا خضر رد علينا وقول لنا على طول انت في بالنا وعقلنا. يا خضر الاتصال مني انا، يا ريت تدوس اوكي وتريح بالنا وترد. ما ترد ما ترد يا خضر.